يقول ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم فيما يقولون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقا أنها تجوز إذا لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم حفظك الله لنا في مثل هذه الأحوال؟ أما أنا فما أكثر ما يكتب علي، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود. وهكذا شأن كثير من الناس إذا رأى رأيا طيبا في نظره ورأى أنه إذا عزاه إلى نفسه لم يقبل، قال نشوف واحد منها اللي يقبلون نحطه. نعم، وهذا كثير يعني ينقل عنه وينقل عن الشيخ بن باز وعن المشايخ الآخرين، وهذا كذب عليهم. نحن نرى أن الاعتصام في المساجد من الناحية الدينية بدعة منكرة، ما فعله الصحابة ولا التابعون، مع أنه وجد في عهدهم أعظم بكثير من الخلفاء من الظلم والاضطهاد والفسوق والمجون. نعم، ولا اعتصموا بالمساجد. ها هو الحجاج يضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق بأمر الخليفة عبد الملك بن مروان، ولا سمعنا أحدا اعتصم في المسجد، وأشياء كثيرة من هذا. وهذا من ناحية الدينية هي بدعة لا شك فيها، وهي متلقاة فيما أظن عن اليهود والنصارى ومن أشبههم ومن ضاهاهم في مثل هذه الأمور والاحتجاجات. أما من ناحية الإصلاح فليس فيها إصلاح، لأنها تنبئ عن احتجاج على الحكومة، وهذا الاحتجاج وإن كان صامتا لم يقولوا مثلا شيئا بالحكومة، لكن الاحتجاج بالفعل قد يكون أقوى من احتجاج. والإنسان العاقل يجب أن ينظر إلى ما تقتضيه المصلحة وما هي نتائج فعله وما هي ثمرات فعله، هل هي خير أو شر أو لا خير ولا شر. إن كان شرا فالواجب تجنب هذا الفعل، وإن كان خيرا فالواجب فعله، وإن كان لا يدري أخير أم شر فالواجب تركه، لأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وكذلك فليفعل خيرا أو ليصمت. ولا شك أن هذه طريقة لا تمت إلى الدين بصلة من جهة الدين ولا إلى الإصلاح بصلة. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات 40,000، 40,000 عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون أولها شررة ثم تكون جحيما، يعني هذا سهل بالنسبة مثل حمل السلاح، لكن سيولد على التدريج يولد حمل السلاح، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى. ولا شك أن مثل هذا التصرف تصرف خال عن المسؤولية، وإلا فلو علم الإنسان نتيجة هذا ولو على الزمن البعيد ما أقدم عليه إطلاقا. والحمد لله إذا كان هناك ظلم لأحد من الناس فعليهم الصبر والاحتساب، وسيجلي له المظلمة إن عاجلا وإن آجلا، لأن الله تعالى لا يحب الظالمين. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيئا يكرهه أمره بإيش؟ أن يصبر، وقال من مات يعني على غير إمام مات ميتة جاهلية. فالواجب علينا نحو الظلم والاستئثار بالأموال، الواجب علينا أن نصبر ولكن ننصح بقدر المستطاع. أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف، وقد علمتم الآن أن هذه ليست تمت إلى الشريعة بصلة، ولا إلى صاحب الصلة، ما هي إلا مضرة. ثم إذا تجاوز الإنسان بعض الشيء فقد يقول إنها تملى من بلاد أخرى بواسطة النشرات الفاكسية هذه، لأن هذه النشرات تحمل الأمر بالاعتصام في المساجد. فهل معنى ذلك أنه إذا شذ أحد عن الجماعة يوجه هنا؟ ونحن نعلم أنه ينشر الكذب والبهتان والافتراء، نعم، وينشر أشياء تكلم عنها الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خير في حفل تخرج الدعاة، وتكلم الشيخ أبو بكر الجزائري جزاه الله خيرا في محاضرتين إحداهما في جدة والثانية في مكة، تكلم بكلام جيد وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، خافوا الله، لا يوجد مثل هذه الجزيرة في الأمن والاستقرار وتحكيم الشريعة، أتريدون أكثر من ذلك؟ انظر للبلاد الأخرى ماذا نتج من الثورات ونصح فيما قال جزاه الله خيرا، وكلمة أيضا منشورة في عدة صحف، وهي كلمة جيدة جيدة، وكلمة إنسان مجرب، هو يقول: أنا كنت بالأول من هؤلاء الذين يريدون الشغب، لكني عرفت أن النتيجة سيئة. وتعرفون ما نشر من سب للشيخ عبد العزيز بن باز وهو قدوة المسلمين اليوم في علمه ودينه وثقتهم به، بل ما نشر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأنه إنسان ساذج لا علم عنده، وما نشر عن من فوق هؤلاء، عن الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من كونه مغتصبا وأن أمره إلى الله أو كلمة نحوها، وهذا أمور عظيمة. ولا ينبغي أن يدير دفة الشباب هنا في المملكة العربية السعودية أمثال هؤلاء، ولا ينبغي للعقلاء فضلا عن أهل العلم والإيمان أن يرفعوا رأسا بمثل هذه المنشورات، أو أن يسمحوا للشباب أن يرفعوا بها رأسا أو ينصعوا وراءها. فالمهم أن هذه في الحقيقة إذا لم تدارك فستكون مش على شر وفساد وفتنة. والآن ولله الحمد بلادنا في أمن واستقرار وإقامة للشريعة، لا نعلم والله في هذا المكان، أقولها شهادة لله عز وجل أشهد بها بين يديه سبحانه وتعالى، لا أعلم بلادا من البلاد الإسلام اليوم تنفذ من شريعة الله ما تنفذه هذه البلاد، وهذا شيء معلوم لكل أحد للقاصي والجامع. فماذا نريد؟ أنريد أن يتولى السلطة مثل من تولاها من هؤلاء الأشرار الذين أفسدوا الدين والدنيا، أم ماذا نريد؟ أم نريد هذه النعمة التي نحن فيها تفوت علينا؟ والحقيقة أن هذه البلاد مغزوة من الخارج مغزوة من الداخل، عن حسن قصد وعن سوء قصد. فالواجب على الإنسان أن يتعقل وأن ينظر النتيجة، وأن ينظر الخلفاء الذين كانوا في زمن السلف ماذا فعلوا بالعلماء؟ أليسوا يقتلون العلماء؟ المأمون من قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن؟ قتل عالما من العلماء، وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا أن الإمام أحمد أو غيره من الأئمة اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايب الخليفة من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ثم إن الإنسان إذا نظر إلى ما حصل في البلاد الأخرى علم أن الفتنة لا تولد خيرا، لا تولد إلا شر، وأن تأليف القلوب ومحاولة الاجتماع على كلمة الحق هي الحق وهي الخير. وانظروا ما حدث فيه خلال هذه السنة فقط من تفرق الشباب، هذا ينتمي إلى جهة وهذا ينتمي إلى جهة، وكانوا بالأمس يدا واحدة وقلبا واحدا، كل بسبب هذه المخالفات التي ليست مبنية على تعقل ولا نظر جيد فيما يعمله السلف الصالح. فأنا أرى أن هذا خطأ من الناحية الشرعية، وأنه خطأ من الناحية الإصلاحية، وأنه لا يزيد الأمر إلا شدة. فنسأل الله أن يقي هذه البلاد الفتن، وأن يعيننا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجمع القلوب على طاعته وشرعه ودينه.